والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين. نعم. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم أخذ الوالد من مال ولده، هل هو بدون قيد ولا شرط أم بشروط، وهل له أن يأخذ الوالد وإن كان الوالد غنيا؟ هذا يتطرق له المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. يقول: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، يعني قل أو كثر، ما أراد من دراهم أو متاع أو عقار أو أيا كان، مع غناه وفقره. من هو أيهم؟ مع غنى الوالد ومع فقر الوالد سيان. ما يقال لا يأخذ الوالد إلا إذا كان محتاج، لا، مع غناه وفقره. يعني وإن كان الوالد غنيا له أن يأخذ من مال ولده ما أراد، وكذا إذا كان الوالد فقيرا وأراد أن يأخذ من مال ولده شيئا فله ذلك. قال: بشرطين. بشرطين. الشرط الأول أن لا يتضرر الولد بهذا، فإن كان الولد محتاج إلى هذا الشيء فليس للوالد أن يأخذه، أو يكون هذا الأخذ مما يسبب قطيعة الرحم، ما يأخذ من ولده الكبير ويعطي ولده الصغير، أو يأخذ من ولده الصغير ويعطي ولده الكبير، لا، يكون يأخذه لنفسه، أما يعطيه لولد آخر فلا. ولا يجحف بالولد، لا يجحف بالولد، يعني كأن يكون الولد عنده مال يشتغل به فيأخذ الوالد كل ما بيد الولد ويتوقف عن الحركة والعمل، لا، هذا في إجحاف. الشارع راعى حال الولد وحال الوالد بأن يكون الأخذ لا يضر بالولد، ولا تعلقت به حاجته الماسة، كأن يكون الولد لا يملك إلا هذا البيت ساكن فيه فيقول له الوالد: ارحل عن هذا البيت وأريد أخذه، فيتضرر الولد وهو محتاج لهذا البيت وتعلقت به حاجته فلا يأخذه. لكن إذا لم تتعلق به حاجته، إذا كان الولد عنده بيتان، بيت ساكن فيه وبيت مؤجره، أراد الوالد أن يتملك البيت المؤجر فله ذلك، لأن ما تعلقت به حاجة الولد الملحة والماسة. نعم. بشرطين: أحدهما ألا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته. لا يجحف ولا يأخذ ما تعلقت به حاجة. الإجحاف شيء وما تعلقت به حاجة شيء. الإجحاف مثل ما مثلنا بالمال، عنده مال يشتغل فيه فيأخذه الوالد كله، قلنا هذا يجحف به ويضره، أو تعلقت به حاجته بيت ساكن فيه يقول ارحل عنه أريد أسكن فيه أنا أريد أتملكه. لا نعم. الثاني ألا يأخذ من أحد ولديه فيعطيه الآخر، لأن هذا يسبب قطيعة الرحم والشحنة، ويجعل الولد المأخوذ منه البيت أو العقار يبغض الولد الآخر الذي أعطي له. ومن المعلوم أنه لا يجوز للوالد أن يعطي بعض ولده دون بعض حتى وإن كان من ماله، فما بالك إذا كان من مال الولد ليعطيه ولد آخر، جمع بين إثمين وضررين. لأن تفضيل أحد الولدين غير جائز، فمع تخصيص الآخر بالأخذ منه أولى. فإذا وجد الشرطان جاز الأخذ. فإذا وجد يعني انتفى هذان الشرطان، لا إجحاف ولا تعلقت به مصلحة الولد ولا يريد أن يعطيه لولد آخر، فله أن يأخذ ما شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك. جاء الولد يشتكي والده في دين عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولد أنت ومالك لأبيك، أنت موهوب لأبيك. الولد موهوب للوالد بنص القرآن، وهبنا له إسحاق ويعقوب، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فالموهوب ملك للموهوب له، أنت نفسك وما بين يديك من مال كله لأبيك. رواه سعيد وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. رواه سعيد والترمذي، وقال حديث حسن. وللحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يحرص الإنسان على أن يأكل من كسبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أولادكم من كسبكم، يعني أنت السبب في وجود هذا الولد وهو كسب لك أعطاك الله إياه. فالولد معطى من الله جل وعلا للأب. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، ومن المعلوم أن الأكل فيه طيب وفيه خبيث وفيه حلال وفيه حرام وفيه شيء فيه شبهة، والمرء قد يقذف في جوفه اللقمة من الحرام لا تقبل له صلاة كذا وكذا. وقال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فيجب على المسلم أن يتخير لمطعمه الكسب الطيب الحلال. ويقول عليه الصلاة والسلام لسعد لما قال له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعامك تكن مستجاب الدعوة. من أسباب إجابة الدعاء أن يكون المطعم طيب، وليس المراد طيب يعني غالي ونفيس، لا، وإنما الطيب هو الحلال، والحرام خبيث وإن كان من ألذ المأكولات، إنما الطيب في الحلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وذكر صلى الله عليه وسلم من أسباب عدم الإجابة كون المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام. مع توفر أسباب الإجابة، إطالة السفر من أسباب الإجابة، والشعثة والغبرة من أسباب الإجابة، ورفع اليدين إلى السماء من أسباب الإجابة، وتكرار الندى للرب الكريم يا ربي يا ربي من أسباب الإجابة. يعني معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير. لكن لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام، قال عليه الصلاة والسلام فأنى يستجاب لذلك، بعيد يستجاب لمثل هذا ما دام أن هذه صفته، مطعمه ومشربه وملبسه وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فهذا والذي قبله دليلان على جواز أخذ الوالد من مال ولده ما شاء بالشرطين السابقين. ولأنه يتصرف بمال ولده الصغير بغير تولية. هذا تعليل بعدما تقدم الدليلان، قال لأنه يتصرف في مال ولده الصغير بدون تولية. يعني كل إنسان ما يتصرف بمال غيره إلا بولاية، وكالة من الغير أو تولية من الحاكم الشرعي. إلا الوالد فإنه يتصرف بمال ولده الصغير، يبيع ويشتري ويعمل ما شاء بمال ولده بدون أن يوليه الحاكم وبدون شيء من هذا، فله التصرف الكامل. ما دام الولد صغير لا يحسن التصرف فينوب عنه والده. أشبه مال نفسه، يعني يشتغل بمال ولده الصغير مثل ما يشتغل ويعمل بماله هو نفسه. وليس يعني أن الوالد له التصرف، فما دام أنه له التصرف بمال الولد الصغير فكذلك له التملك ما شاء من مال ولده الكبير. وهذا الإطلاق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعند الأئمة الثلاثة قالوا ما يأخذ إلا عند حاجته وفقره. ما يأخذ الوالد من مال ولده إلا إذا كان محتاجا إلى شيء ما، وأما يأخذ مع الغنى لا. ونقول إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، ما تقيد بغنى ولا فقر. قال أنت ومالك لأبيك، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم من الوالد هل أنت محتاج أو فقير أو أخذت شيء محتاج له أو لا، وإنما قال أنت ومالك لأبيك. وليس للابن مطالبة أبيه بدين له عليه لما ذكرنا. كذلك ليس للابن أن يطالب الأب بدين، إن سدد الدين فبها ونعمت، وإن لم يسدد فلا يرفعه إلى الحاكم ولا يشتكيه ليسلم الدين الذي عليه. وله أن يقول له لن أعطيك شيء، أنا استدنت منك أو اشتريت منك بثمن والآن بدا لي أن أتملك ما عندي لك، له ذلك أنت ومالك لأبيك، فليس له أن يطالبه بشيء من الحق لدى الحاكم. ولهذا يقال الدين والحق الذي على الأب يعبر عنه الفقهاء بأنه على غير ملي، على غير ملي. لو قال لك من عنده لك حق مثلا، قال أريد أحولك بحقك هذا على زيد أو عمرو، نعم، لكن قال أريد أن أحولك على أبيك، تقول لا يا أخي لا تحولني على أبي، أبي له حق إذا دخل عليه مالي أن يقول ما أنا معطيك إياه أتملكه، فأبي بالنسبة لي غير ملي. وغير الملاءة ليست هي في الفقر فقط، الفقير غير ملي، والمماطل غير ملي، والبعيد الوصول إليه غير ملي، والأب غير ملي بالنسبة لابنه، والوالي غير ملي لأنك ما تستطيع تطالبه، لا تطالب أباك ولا تطالب الوالي. وكل هؤلاء يقال لهم بالنسبة للرجل غير ملي. فالمطالبة الأب لا تجوز، ثم إن شاء أعطاك وإن شاء تملك ما عنده لك. نعم. قال أحمد وإذا مات بطل دين الابن. قال أحمد رحمه الله إذا مات الأب وعنده دين لولده هل يأخذه من التركة؟ هذا فيه تفصيل. إن كان مما أراد تملكه فلا يأخذه من التركة. مثلا يقول الوالد للولد أنا في حاجة إلى 100,000، أعطني 100,000 ريال أكمل البيت أو كذا أو كذا، فيعطيه. الوالد نيته أن لا يرد هذا المبلغ لأنه يريده من ابنه. بعد موت الأب هل للابن هذا أن يأخذ 100,000 من التركة؟ يقول الإمام أحمد لا، ما يأخذها، لأنه ما دام أن الأب نوى تملكها فلا يأخذها. أما إذا قال الوالد أعطني يا ولدي 100,000 ومشي عملي وإن شاء الله أعطيك إياها بعد فترة، يعني وعده أن يعطيه إياها، ثم مات الوالد قبل أن يعطيه، للولد أن يأخذها من تركة أبيه قبل قسمتها، لأن فرق بين ما أخذ الوالد يريد أداءه فيؤخذ من التركة، ما أخذه الوالد لا يريد أداءه فلا يؤخذ من التركة، ما دام أنه نوى تملكه في حال الحياة فلا يؤخذ من تركته بعد الموت. قال بعض أصحابنا يعني ما أخذه على سبيل التملك، فأما إن أخذه على غير ذلك رجع الابن في تركته. نعم، إذا أخذه الوالد على سبيل التملك فلا يسكت الولد ثم بعد موت أبيه يقول أعطوني حقي على أبي، وأبوه نوى تملكه فلا يرد. أما ما نوى الأب إرجاعه وسداده فللابن أن يأخذه من التركة. وليس للأم الأخذ من مال ولدها بغير إذنه. وليس للأم مثل الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأب أنت ومالك لأبيك، للأب، وأما الأم فلا، ولا للجد ولا للابن، إنما الذي يتملك من مال ولده هو الوالد فقط، لا الأم ولا الجد ولا الابن يتملك من مال ولده، من مال والده، ليس له ذلك، ولا للجد ولا سائر الأقارب لعدم الخبر فيهم، لعدم الخبر، لعدم وجود الحديث، لأن الحديث خاص في الوالد فقط. نعم. وامتناع قياسهم على الأب، ما يقاسون لا الأم ولا الجد ولا الابن، كلهم لا يقاسون على الأب. نعم. لما بينهما من الفرق، ويحتمل أن يجوز لما بينهما من الفرق، يعني هناك فرق بين الأب والجد، وفرق بين الأم والأب، وفرق بين الأب والابن. نعم. ويحتمل أن يجوز للأم لدخول ولدها في عموم قوله أولادكم، ويحتمل يعني في احتمال آخر أن للأم ذلك. الأم ما دخلت في قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وإنما دخلت في الحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فتدخل في هذا الحديث. فلذا قال ويحتمل أن يجوز للأم أن تأخذ من مال ولدها بالشروط السابقة بالنسبة للولد، يحتمل هذا، وما كان فيه احتمال يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم. إذا رأى أن الأمة أخذت شيئا محتاجة إليه فربما يجيز ذلك، وإذا رأى أنها أخذت شيئا ليست محتاجة إليه أو لأجل أن تعطيه لشخص آخر أو نحو ذلك، وربما يكون فيه ضرر على الابن، وربما تكون لغيرة من أجل زوجته أو نحو ذلك فتريد أن تأخذ لنفسها، فالقاضي عند الحكم يدرس القضية من جميع الوجوه ويجتهد فيها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.